العبد إن تمكن من الأداء وتمكن من أن يأتي بما اتفق مع سيده عليه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق، لأنها جائزة من جهته. لو أراد أن يتخلى أو أراد أن يعني لا يتعب نفسه في تحصيل المال فإنها ليست لازمة، بمعنى أنه يلزم وأنه يكلف ويلزم بذلك، فهي لازمة من جهة السيد، لا يجوز له الفسخ ولا يحق له الفسخ، وجائزة من جهة العبد. ثم جاء ذكر باب، وهو باب من إذا قذف مملوكه بالزنا، باب إثم من قذف مملوكه، ولم يذكر تحت ذلك حديث، ولم يذكر تحت ذلك حديث. وذكر هذه الترجمة في أبواب المكاتب ليست واضحة، ولكنها واضحة في كتاب العتق، لأنها من أحكام المتعلقة في العبيد. وفي بعض نسخ البخاري أن هذه الترجمة متقدمة على كتاب المكاتب، متقدمة على كتاب المكاتب، وهذه مناسبة، لأنها إذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناها أن هذا أنها صارت تحت كتاب العتق الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب والذي هو عام، ولكن دخولها في كتاب المكاتب خاصة هذا ليس بواضح. وإذا فالنسخة من نسخ البخاري التي فيها هذه الترجمة قبل كتاب المكاتب هي المتجهة، وذكرها فيها في الكتاب ضمن كتاب العتق وفي آخر كتاب العتق هي المتجهة. ثم إن البخاري لم يذكر فيها حديثا، قد جاء في كتاب الحدود حديث يتعلق بحد أو عقوبة من يقلب عبده أو يقلب مملوكه، وأنه يجلد يوم القيامة إذا لم يكن العبد بريئا، وإذا كان كاذبا مفتريا فإنه يقام عليه الحد ويجلد يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا، يعني يحصل له الجلد ويعذب به يوم القيامة، كما عذبت المرأة التي كانت حبست الحرة ولم تطعمها ولم تسقها فكانت تعذب بها تخدشها وتعذب بها يوم القيامة، تعذب بها في النار، تعذب بها في نار جهنم. فكذلك هذا الذي حصل منه قلف عبده فإنه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد ويحصل له التعذيب بهذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فإنها تحصل له في الآخرة. وهنا لم يذكر حديثا، وذلك الحديث يصلح أن يورد هنا. قد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة ثم بيض يعني وتركها خالية ليرجع تحتها حديثا، ثم لم يفعل كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم، كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم حيث يذكر الترجمة ثم يبيض لها يعني ليجعل حديثا تحتها ثم لا يتيسر له ذكر الحديث أو لا يتمكن ذكر الحديث. ثم أورد بعد ذلك الترجمة الثانية وهي قال باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، يعني معناه أن الكتابة تكون على ما لا يشق على العبد، وأن تكون منجمة، بمعنى أنه كل سنة يحضر مقدار من المال يتفق معه عليه، أو كل شهر أو كل نص سنة أو كل ثلاثة أشهر، يعني هذا مجرد تمثيل، هذا مجرد تمثيل، ولكنه نص عليه لأنه جاء في الخبر لتلك السنوات، وإلا فإنه لا يتعين أن يكون التنجيم على سنوات، وإنما يكون يجوز أن يكون على سنوات، ويجوز أن يكون على أشهر، ويجوز أن يكون على ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين أو كل أربعة أشهر أو كل نصف سنة وما إلى ذلك مما يتفقان عليه. ولكن جاء ذكر السنة لأنه جاء ذلك في الحديث. وإنما قيل لها نجوم لأنهم كانوا، لأن العرب كانوا يحددون بطلوع النجوم، إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا، يعني يحل الدين أو يحل الشيء الذي اتفق عليه، لأنهم يعرفون النجوم وظهورها وما يحصل فيها وما يحصل عندها، وكون هذا الوقت يحصل فيه استواء الثمر، وهذا يحصل فيه كذا، وهذا يحصل فيه كذا، فكانوا يحددون ويوقتون بطلوع النجوم. ولهذا قيل للأقساط وللأشياء التي تحصل بين العبد وبين سيده من تحديد الأوقات يحددون تسمى نجوما، لأن هذا كان في الأصل أنه يتبع ظهور النجوم، فغلب إطلاق ذلك عليه حتى سمي ما يدفع نجما، حتى سمي ما يدفع من الدين أو من أقساط الدين أو من أقساط الكتابة نجما. ثم ذكر الآية ويقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقوله كاتبوهم هذا أمر بالكتابة، إذا كانوا يبتغونها وهم يعلمون فيهم قوة ويعلمون فيهم قدرة على أن يحضروا المال الذي يتفقون معهم عليه فإنهم يكاتبونهم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسر قوله إن علمتم فيهم خيرا أنه القوة والقدرة على تحصيل المال. وآتوهم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذا أيضا فيه تنبيه على إعانتهم وعلى الإحسان إليهم، يكون السيد يعني يساعد أو يتنازل، وكون غيره يدفع شيئا من المال الذي عنده ليساعد على تخليص ذلك العبد من الرق. قد سبق المرة بنا أن فك الرقبة يطلق ويراد به فيما إذا كان فيه إعانة، العتق إذا كان استقلالا، وفك الرقبة إذا كان إعانة، إذا كان شارك في إعانته على تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. إن فك الرقبة فسر بأنه الإعانة، يعني بأن يشارك في إعانة الإعانة على العتق، وأما العتق إذا كان استقلالا. فمن يكاتب ومن تحصل له الكتابة فإنه مندوب ومرغب في أن يساعد وأن يعان وأن يدفع له شيء من المال، بل إن مصارف الزكاة جعل واحد منها في الرقاب، يعني في فك الرقاب واعتاق الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل،

يعني وأمره لها بأن تشترط، هذا فيه إشكال. إذا كان الشرط هذا شرط باطل، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها اشترطي مع أن هذا شرط باطل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقال إنما الولاء لمن اعتق، فكيف يقول لهم اشترطي؟ العلماء اختلفوا في توجيه هذه الرواية هذه اللفظة، فمنهم من تكلم فيها من ناحية الثبوت قال إنه انفرد بعض الرواة بها، ومنهم من قال إن الرواية ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، فلا وجه للقدح فيها من ناحية الرواية، وإنما يتكلم فيها من ناحية المعنى. وفسر لأن المقصود من ذلك أنه سبق أن حصل لهم العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس حكم الولاء وأنه لمن اعتق، وأن من حصل منه ذلك، وأنه بعد أن تبين وعلم من الشرع أن ذلك لا يسوق، فسواء اشترط أو لم يشترط أنه لا عبرة به، يكون على هذا الأمر إما أمر إباحة اشترط أو لا تشترط. لهذا جاء في بعض الروايات التي جاءت في البخاري وسيردها البخاري بعد قليل في هذا الكتاب، اشترطي او لا تشترطي، فان الملائكة من اعتق، سواء اشترطي او لم تشترطي لا عبرة بهذا الاشتراط، لان الولاء انما هو لمن اعتق. وقيل انه للتهديد، ان يعني ان هذا الشيء الذي طلبوه يعني انه منهي عنه وانه لا عبرة به، وان في ذلك وعيد لهم وتهديد لهم لانهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله، فهي تعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له، لان الذي طلبوه ليس في كتاب الله عز وجل، فسواء اعطتهم اياه ولم تعطيهم، الولاء انما هو خاص بمن اعتق ولا يتعداه الى غيره، وهو كالنسب، لا كما أن النسب لا يتصرف فيه ولا يتخلص منه، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هيبة ولا غير ذلك ولا يتخلص منه، وإنما هو تابع للمعتق ولازم للمعتق. قال: باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعل. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: باب بيع المكاتب إذا رضي. باب بيع المكاتب إذا رضي. المكاتب كما هو معلوم يتفق معه على نجوم، وأن يأتي بالمال على دفعات من الجمع، فإذا أريد شراؤه ليعتق ورضي هو بأن يباع وأن يترك ما هو عليه من المكاتبة، فإنه لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت شراء هذه المكاتبة التي اتفق معها أهلها على سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل أمرها بذلك، قال: اشتريها واعتقيها، اشتريها واعتقيها. فإذا المكاتب

واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. وهذا أيضا يعني هو حديث عائشة في قصة بريرة، وأورده هنا من أجل قول المكاتب اشترني وأعتقني، وذلك أن بريرة قالت لعائشة هذا الكلام فأرادت أن تشتريها ويكون ولاؤها لها، فرجعت إلى أهلها وأخبرتهم بما قالت عائشة فأبوا إلا يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنما الولاء لمن اعتق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا إنما أتت بهذا الحديث في جواب لسؤال حصل لها، وهو أن هذا الرجل الذي كان مولا كان مملوكا لعتبة بن أبي لهب، فمات ورثه بنوه، ثم إنه باعوه على ابن أبي عمرو فاشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقصة بريرة لما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولاء لمن أعتق، وأن شرط الولاء إذا شرطه غير المعتق أي البائع على من أراد الإعتاق، فإن ذلك المشترط الذي شرط أن يكون له الولاء أنه شرطه لا أن شرطه يكون لاغيا، وأنه لا عبرة به ولا قيمة له. وحديث بريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ومنها استعانة المكاتب بغيره وسؤاله من غيره أن يعينه، وأن هذا ليس من العيب وليس من السؤال المذموم. وفيه كذلك بيع المكاتب وأنه لا بأس به، وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، بيع الأمة إذا بيعت وهي مزوجة فإنه لا يكون طلاقا لها، وذلك أن بريرة كانت مزوجة ولما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عند زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تتخلص منه، فاختارت فراقه، ودل هذا على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، وأن الأمة إذا كانت مزوجة فإنها باقية على عصمة زوجها، وأن انتقالها من ملك إلى ملك لا يجعل البيع يكون طلاقا لها، وأن الأمة المزوجة إذا كانت مزوجة من عبد من مملوك فإنها تخير بين البقاء معه وبين التخلص منه، بخلاف ما إذا كان زوجها مملوكا، بخلاف ما إذا كان الزوج حرا ثم حصلت الحرية فإنها بذلك تساويه ولا تخير، وإنما التخيير فيما إذا كان مملوكا، إذا كان مملوكا هذا هو الذي يحصل لها التخيير، أما إذا كان حرا فإنه لا تخيير لأنها بذلك قد ساوته وصارت مثله بالحرية. قد ألف جماعة من العلماء في هذا الحديث واستنبطوا منه مسائل كثيرة وفوائد عديدة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل جملة كبيرة من هذه الفوائد المستنبطة من قصة بريرة وشراء عائشة رضي الله تعالى عنها لها واعتاقها إياها. ونقف نجيب الأسئلة ونتوقف عن الدراسة عن التدريس اليوم الخميس إن شاء الله، البكرة والأربعاء ما في تدريس، التدريس يكون في يوم الخميس إن شاء الله. سدادا أو وفاء أو سببا في عصمه هذا لا بأس، وهذا هو المكان. فعلق عائشة أعتق نية أنه يريد فضل العتق والولاء، فهل له الفضل مترتب على العتق الأول؟ يعني هذا شيء لازم. طب أراد الولاء هو يعني؟ هذا لازم الولاء، هذا شيء لازم. لا هو اشترط أبقى عائشة هنا لولا ولاء هو يعني ما اشترط. لا هي أرادت أن تحصل الاثنين، تحصل العتق وتحصل الولاء، والولاء تابع للعتق، لأن ما في انفكاك عند العتق والولاء، إذا وجد العتق وجد الولاء، فالمعتق هو الذي يكون له الولاء. الشيخ بالنسبة لمن قال أنها تسعة ورد في الحديث ولم تكن قضت من مكتبتها شيئا، كيف يعني يجمع بين هذا والجمع هذا؟ هكذا جاء في بعض الروايات أنها ما كانت دفعت منها شيء، جاء في بعضها أنها خمس أوام. نعم من خمس أوام، فمن العلماء من قال أن الأربع الأوام يعني معناها أنها شيء لعلها يعني جمعته، ولكنها ما حصل الدفع. يمكن أن الجمع موجود نعم، ولكن ما حصل الدفع. نعم يعني قد يكون بعيد لأن كل سنة تدفع يوقي، معناه أنه يعني ويجوز أن تكون يعني أنها تكون يعني منجمة على كذا، وأنها لو أتت بها دفعة واحدة يعني في الآخر يعني يكون يعني حصل مقصود. وهم تعالى هذا السائل يسأل يقول إذا نزل المطر وتغير لون الماء فهل يجوز الوضوء منها؟ في النهر ينزل مطر مع التراب من الجبل يجوز؟ يجوز. Thank you.